الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب ما جاء، أي من الأحاديث، في ثواب أي في جزاء وأجر الحج والعمرة، أي من حج أو اعتمر، فإن الله جل وعلا رتب على ذلك أجرا كبيرا وثوابا عظيما. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستكثار من الحج ومن العمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله: حدثنا قتيبة ابن سعيد وأبو سعيد الأشج. تقدم بالأمس قتيبة ابن سعيد في باب ما جاء في حرمة مكة، تقدمت ولادته ووفاته. متى ولد قتيبة؟ ولد قتيبة في سنة ولد فيها إمام عظيم، وتوفي فيها إمام عظيم. حاضر بالأمس؟ نعم. ولد سنة 150، في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي وتوفي فيها الإمام أبو حنيفة. ومتى توفي؟ توفي سنة 400، عاش سين عامان. وأبو سعيد الأشج، أبو سعيد هو عبد الله بن سعيد، روى عنه الجماعة. قال أبو حاتم رحمه الله: الأشج إمام أهل زمانه. وقال ابن معين: ليس به بأس، ولكنه يروي عن قوم ضعفاء. مات سنة 57. قال قتيبة وأبو سعيد: أخبرنا أبو خالد الأحمر، هو سليمان بن حيان، ولد بجرجان. قال رحمه الله: ولدت سنة 114. وثقه علي بن المديني، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق. وقد خرج له الجماعة. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وإنما أتي من سوء حفظه فأغلط ويخطئ. وقد مات سنة 89. قال أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس، وهو الملائي أبو عبد الله الكوفي، خرج له البخاري في الأدب ومسلم في صحيحه والأربعة. وقد وثقه أحمد وابن معين. وقال الحافظ العجلي: ثقة من كبار الكوفيين، متعبد. وقال الترمذي في جامعه: على حديث معقبات لا يخيب قائلهن، عمرو بن قيس ثقة حافظ. عن عاصم وهو ابن بهدلة، وقد صحح له الترمذي، وقال عنه الإمام أحمد: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وكان خيرا ثقة. وقال يعقوب بن سفيان في حديثه: اضطراب، وهو ثقة. وقال العجلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وحديث عاصم شأنه في ذلك شأن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديث محمد بن إسحاق، وطائفة من الحفاظ الذين في حفظهم شيء، فلا تقبل أحاديث مطلقة ولا ترد مطلقة. فإذا لم يتفرد عاصم بأصل ولم يخالف غيره ممن هو أوثق منه، فحديثه لا بأس به، ولا سيما إذا تابعه غيره أو كان حديثه في الفضائل وهو صدوق في حفظه شيء، فإذا لم يتبين غلطه فالأصل قبول خبره. وقد مات عاصم سنة 28 و100 عن شقيق وهو الإمام المشهور أبو وائل، خرج له الجماعة عن عبد الله، والصحابي المشهور عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا هذا أمر، والأصل في الأمر أن يفيد الوجوب، ما لم يمنع من ذلك مانع. وقد أجمعت الأمة على أن الأمر في هذا الحديث ليس على الوجوب، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وهذا محل إجماع. وأما العمرة فقد قيل بأنها واجبة كقول ابن عباس وابن عمر والإمام أحمد وجماعة من الأئمة، وقيل بأن العمرة مستحبة وليست بواجبة، لأنه لم يثبت نص صريح في وجوبها. فقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا هذا على الندب، والمقصود في هذا الخبر التكرار، والقرائن كثيرة جدا في أن الأمر هنا ليس للإجاب، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. قول بين الحج والعمرة: فإذا اعتمرتم فحجوا، وإذا حججتم فاعتمروا، واستكثروا من ذلك، فإن الله يقول: واستبقوا الخيرات، والأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، والنوافل تكمل ما نقص من الفرائض. فيؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ففي الرد على المرجئة وغيرهم مما لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان. ويؤخذ من هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا لا يختلف فيها للسنة، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ويؤخذ من هذا فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة، قوله فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان أي يزيلان الفقر، فيصبح الفقير غنيا أو ذا كفاف لا يحتاج إلى أحد، والذنوب بمعنى أن تمحى وتغفر، ويختلف المعنى لا تقع منه ذنوب أو تقل ذنوبه. وظاهر الخبر أن الحج والعمرة ينفيان بمعنى يمحوان ويذيبان الذنوب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: كما ينفي الكير وهو ما ينفخ فيه الحداد لإشعال النار خبث الحديد، أي وسخ الحديد والذهب والفضة. وهذا دليل على أن الأعمال الصالحة تكفر الذنوب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: تكفر الصغائر والكبائر، وأشرح إن شاء الله تعالى هذا المعنى في الحديث الذي يلي هذا. قوله: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، وهذا دليل أيضا على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر، لأنه جعل ثوابها الجنة مهما كانت ذنوبه. ولو كان المعنى مآله إلى الجنة لاشترك في ذلك صاحب الحجة المبرورة وغيره، ولو كان معنى هذا مع التوبة لاشترك في ذلك الذي يحج وغيره. فعلم أن مجرد العمل هو السبب في دخول الجنة، وأن الله جل وعلا يجازي صاحب الحجة المبرورة بالجنة، فكان هذا دليلا على أن الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر. واختار هذا ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. وقد جاء في الصحيحين من طريق مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، وهو البخاري وغيره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحج المبرور هو الذي لم يقع فيه رفث ولا فسوق ولا جدال بالباطل، وتكون النفقة من مال حلال. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. فلا فرفث أي فلا جماع، ولا فسوق، فسوق ما يترتب عليه حد أو كبيرة، والكبيرة ما ختمت بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب على ذلك حد. ولا جدال أي بالباطل، الجدال الذي يؤدي إلى الإحن والضغائن والعداوة والبغضة، والذي يعطل عن أداء هذه الشعيرة على الوجه المطلوب. يدل على هذا النفقة الحلال، فإن الذين يحجون بالمال الحرام لا يعتبر حجهم مبرورا. فهذا الحج المبرور الذي توفرت فيه هذه الأمور ليس له ثواب عند الله إلا الجنة. فيؤخذ من هذا إثبات الجزاء والحساب، ويؤخذ من هذا الإيمان بالله واليوم الآخر، ويؤخذ من هذا الإيمان بالرسل، ويؤخذ من هذا الإيمان بالنبوات، ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ويؤخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة أحد منكم بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجواب عن هذا أن المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليدخل الجنة أحد منكم بعمله، أي باء العوض، أي باء العوض، لأن الله جل وعلا أثبت أن الأعمال سبب دخول الجنة في قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم. ويؤخذ من هذا مشروعية الاستكثار من الحج ومن العمرة، فمن وجد سبيلا إلى الاستكثار في ذلك فليكثر، فإن التقرب إلى الله جل وعلا بالحج أو بالعمرة من أعظم الأعمال، وهما ينفيان الفقر والذنوب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر. وفي الباب أيضا عن ابن عمر روى الطبراني في الكبير، وابن عباس روى النسائي في المجتبى. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. في بعض النسخ: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب، وفي بعض النسخ: صحيح، ولعل هذا هو الأقرب، فقد ذكر غير واحد من الأئمة عن أبي عيسى بأنه يصحح الخبر، والخبر رواه أحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، ورواته ثقات، تقدم الحديث قبل قليل عن رواته ما عدا عاصم بن بهدلة فقد اختلف فيه، وصاب أنه صدوق في حفظه شيء ولم يتفرد بهذا الخبر، فقد جاء هذا الحديث من غير وجه فيقبل حديثه، ويعتبر هذا الخبر من الأحاديث الحسنة. ومعنى قول أبي عيسى حديث حسن، أي حسن المعنى، صحيح صحيح الإسناد، غريب، تفرد به عاصم عن شقيق، وقد جاء عن عمر وعن عامر بن ربيعة، جاء عن عمر في المسند وعن عامر ربيعة في المسند. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. أبو حازم هو سلمان الأغر مولى جهينة، أصله من أصبهان، روى له الجماعة. وأما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد فاسمه سلمة ابن دينار، وليس له سماع من أبي هريرة. أبو حازم سلمان الأغر مولى جهينة يروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة قال: حدثنا السيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ورواه عن سليمان ابن حرب قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم بلفظ: من حج هذا البيت. ورواه مسلم في صحيحه من حديث جرير عن منصور عن أبي حازم بلفظ: من أتى هذا البيت. ورواه من طرق عن منصور عن أبي حازم بلفظ: من حج فلم يرفث ولم يسق رجع كما ولدته أمه. ورواه الدارقطني بلفظ: من حج أو اعتمر، وفيه ضعف. قول من صيغة عموم، من صيغة عموم، فلا يختلف في ذلك أجر المرأة عن أجر الرجل. لفظ البخاري: من حج لله، أي يريد بذلك ثواب الله، فإن العمل لا يقبل إلا حين يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الشرط الثاني المتابعة، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فحين يكون العمل خالصا لله وليس بموافق للسنة فإنه مردود، وحين يكون العمل موافقا للسنة ولا يراد به وجه الله فإنه مردود، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. الخبر متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظ مسلم: من أتى هذا البيت، من أتى هذا البيت، وهذا يفيد أن الأجر المترتب لا يختص بالحج، أن الأجر المترتب لا يختص بالحج، لأن المعتمر يصدق عليه هذا اللفظ بأنه قد أتى هذا البيت. وقد يقيد هذا اللفظ بالروايات الأخرى المصرحة بمن حج لله، ولسيما مسلما أورد من طرق عن منصور عن أبي حازم بلفظ: من حج، فلعل رواية من أتى هذا البيت مروية بالمعنى. قوله: فلم يرفث، قال تعالى: الحج أشهر معلومات، شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب فيهن الحج، فلا رفث. قال أكثر العلماء بأن الرفث هو الجماع، وقال الطائفة بأن الرفث الجماع وتوابعه ومقدماته. قوله: ولم يفسق، قال تعالى: فلا رفث ولا فسوق، أي لم يأتي بأمر مفسق. وقيل أن المعنى هنا المعنى العام، لأن الفسوق هو الخروج عن الطاعة، بمعنى لم يخرج عن الطاعة، فلم يدع واجبا ولم يرتكب محرما. فقد قيل أن حد ما يفسق به العبد أن يأتي بكبيرة، غير جاهل ولا متأول، وحد الكبيرة ما خطف بغضب أو لعنة أو وعي شديد أو ترتب على ذلك حد. والفسق يطلق على الكفر، وقد جاء إطلاقه في القرآن بكثرة على الكفر، ويطلق على ما دون ذلك كقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، وكقول الله جل وعلا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذا الذي يسرق مالا ويحج به يعتبر أتى بمفسق، لأن السرقة توجب قطعا ولو اعتبر حجه مبرورا. الذي يرابي في الحج أو يسعى في النميمة في الحج أو يلحد في الحرم فإن هؤلاء لا يعتبر حجهم مبرورا ولا ينالهم هذا الأجر وهذا الثواب، لأنه مخصوص بمن حج لله، هذا الإخلاص، فلم يرفض ولم يفسق. يلحق بذلك بقية الشروط الأخرى حيث يؤدي الحج على الوجه المطلوب شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم غفر له، أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، قال أكثر العلماء أي من الصغائر، لأن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، بدليل ما جاء في مسلم من حديث ألعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. ورواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة وفيه ورمضان إلى رمضان. وخالف في ذلك الإمام أبو محمد بن حزم شيخ الإسلام وجماعة، وهؤلاء يذهبون إلى أن الأعمال الصالحة قادرة على تكفير الصغائر والكبائر. وقد قال شيخ الإسلام جوابا على من قال الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، لحديث أبي هريرة متقدم، قال وجواب هذا من وجوه، أحدها أن هذا الشرط جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام شهر رمضان، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر. الثاني أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم غفر له وإن فر من الزحف، وفي الصحيحين في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. الثالث أن قوله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة، لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يحمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. وذكر رحمه الله تعالى وجه الرابعة وتعليقا على هذا الموضوع في كتابه الإيمان الأوسط وهو المجلد السابع من الفتاوى فليراجع. وقوله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق هذا الحديث رجع كيوم ولدته أمه، دلالة قوية على أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر، وهذا ليس لكل عمل، إنما هو للأعمال التي جاءت فيها النصوص ويقترن بها من الإخلاص وأداء العبادة على الوجه المطلوب. ولأن قول صلى الله عليه وسلم كما ولدته أمه ليس عليه شيء، ولا يجوز حمل هذا على مجرد الصغائر، فهذا الصريح أو كالصريح في دخول الكبائر في التكفير. ويؤخذ من الحديث فضيلة المتابعة بين الحج، وفي أن الإخلاص شرط للقبول لقبول الأعمال، وفي أن الحج المبرور هو الذي لا رفث ولا فسوق فيه، وفي أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر لظاهر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. ويؤخذ من ذلك أن المغفرة لما تقدم من الذنوب والروايات الواردة وما تأخر شاذة، ويؤخذ من هذا أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويؤخذ من هذا أن الأعمال سبب لدخول الجنة، يؤخذ من هذا أن العمل يزيد بالطاعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قدم تخريجه أنه متفق على صحته وألفاظه. قال: وأبو حازم كوفي وهو الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. تقدم أن سلمان الأغر أصله من أصبهان، ويختلف عن أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي. قال أبو عيسى رحمه تعالى: باب ما جاء من التغليظ في ترك الحج، أي هذا باب ما جاء من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد والزجر في ترك الحج بدون عذر ولا مسوغ شرعي، فإن الحج أحد أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق على صحة من حديث ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، والخبر في صحيح مسلم وفي محكم التنزيل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل: ومن كفر بترك الحج، وهذا قال طائفة من العلماء بأن ترك الحج كفر ولو لم يجحد وجوبه، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني: ومن كفر بجحد وجوبه، وهذا مذهب الجمهور. قال أبو عيسى: حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري، قال الإمام أبو حاتم عنه: صالح الحديث صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد مات سنة 53 و200. قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم، هذا هو الأزدي الفراهيدي مولاهم، خرج له الجماعة. قال ابن معين: ثقة. وقال العلي: كان ثقة عمي بآخره، ويروي عن 70 امرأة. قال البخاري رحمه تعالى: مات سنة 22 و200. قال مسلم: أخبرنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي. وهلال قال عن البخاري: منكر الحديث. وقال عنه أبو عيسى في عقب هذا الحديث: وهلال بن عبد الله مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. قال: أخبرنا أبو إسحاق هو السبيعي. قال البخاري: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث الأعور إلا 4 أحاديث. وقال نحوه العجلي وزاد وسائر ذلك إنما هو كتاب أخذه. قال أبو إسحاق عن الحارث وهو الأعور، قال عن الشعبي: حدثني الحارث الأعور وكان كذابا، ولعله يعني بذلك كان كثير الغلط كثير الوهم، وليس معنى ذلك أنه يتعمد الإخبار بخلاف الصدق، لأنه يعد حديث حينئذ موضوعا. وقال إبراهيم عن الحارث: قال: تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين، أو قال: تعلمت الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين. وقال سفيان رحمه الله: كنا نعرف فضل حديث عاصم ابن ضمرة على حديث الحارث الأعور. وقد سأل الإمام الجوزجاني رحمه الله الإمام علي بن المديني رحمه الله عن عاصم والحارث، فقال: يا أبا إسحاق، مثلك يسأل عن ذا، الحارث كذب. وحين قال ابن معين الحارث الأعور في علي ثقة، قال الدارمي لا يتابع عليه. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. من روى الحديث علي رضي الله عنه يقول الذي فق الحبة وبراء النتنة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. الأخ يقول رواه البخاري صحيح. طيب الأخ يقول رواه البخاري صواب كلامه أو هو أخطأ وقد رواه مسلم؟ أو رواه البخاري ومسلم؟ نعم، يعني إذا أنت متأكد فقط أنه موجود في مسلم وغير متأكد أنه لا يوجد في البخاري، جيد هذا الأخ سلمان. نعم نعم هذا الصواب، تفرد به الإمام مسلم عن البخاري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك الله يقول في كتابه لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف في الحديث. هذا الخبر لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وفيه عدة علل. والحج لا يجب إلا على من ملك زادا وراحلة تبلغه، سواء كانت مملوكة له أو بالأجرة، وأمن الطريق، ويجب على المرأة توفر المحرم. في أشياء في الحج شروط للإجزاء، في أشياء شروط للوجوب. فالإسلام شرط وجوب أو شرط صحة؟ أكيد نعم صحيح. إذن الإسلام شرط ماذا؟ صحة. والحرية في قول الجمهور شرط وجوب أو صحة، يعني بمعنى لو حج العبد الذي لم يعتق ثم أعتق هو يحج يصح حجه ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام في قول الجمهور. البلوغ شرط صحة أم شرط إجزاء؟ هذا نعم هذا صحيح، بمعنى أنه لو حج صح حجه ولكن لا يجزئ عن حجة الإسلام. المحرم للمرأة الأخ شرط صحة أم شرط وجوب؟ نعم شرط وجوب، بمعنى لو حجت بدون محرم صح حجها مع الإثم، على تفاصيل إن شاء الله نذكرها بإذن الله تعالى في بابها. ويفهم ويؤخذ من هذا الحديث أن ترك الحج كفر ولو لم يكن جحدا ولكنه منكر. ولكن روى أبو بكر الإسماعيلي الإمام المعروف من حديث الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبد الله ابن أبي المهاجر قال حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول من أطاق الحج فلم يحج فلا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا. قال الحافظ ابن كثير رحمه تعالى في تفسيره وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال قال عمر لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا إلى كل من كان عنده جدا فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا إسناد منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمر، وفي متنه نكارة، فإن المرتد لا تؤخذ عنه الجزية، لأنه يعني إذا كان هذا مرتدا فلا تؤخذ عنه الجزية، وإن كان مسلما فلا تؤخذ عنه الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوا. فعلم أن في متن هذا الخبر نكارة. وأما ما يتعلق بالزاد والراحلة فنتحدث عن ذلك إن شاء الله تعالى غدا على قول أبي عيسى باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة، والله أعلم. نعم عبد الله محمد العقيل لكن وثقه جماعة عبد الله محمد العقيل وقد صح له الترمذي واحتج به أو صحح له الإمام البخاري والحميدي وجماعة من الأكابر، ولو أحاديث كثيرة صحها جمع من الحفاظ، له نعم تفردات وله أشياء ساء بها حفظه، ولكن عبد الله بن عمر لا يقل عن عاصم ولا يقل عن محمد بن إسحاق. فهؤلاء إما حفاظ في حفظهم شيء يخطئون ويغلطون، فتتميز غلطهم ترك ذلك وقبل ما عداه، فلم يحصل من هؤلاء تفرد ولا مخالف واثق منهم فيقبلون. عبد الله محمد العقيل حين روى عن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب، كان هذا دليلا على غلط عبد الله بن محمد العقيل، فترك حديثه في هذا الحديث أو ترك هذا الحديث من أجله، لأن الثابت والمحفوظ في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب كما في حديث عائشة في الصحيحين، وكان في حديث عبد الله محمد العقيل في الوضوء ترك، وكان في حديث الربيع في تقديم الأعضاء وفي المسح الرأس ثلاثة، هذه حديث تفرد ابن عقيل وتترك ولا يؤخذ بها، فإذا تبين غلطه يترك، وإذا لم يتبين غلطه ولم يخالف غيره منه أوثق منه فيقبل حديثه، فقد صحح له البخاري والحميدي وإسحاق والترمذي وجماعة من الحفاظ، فنقبل حديثه على الصحيح في رواية عن ابن الحنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتح الصلاة الطهور وتحريم التكبير وتحليلها التسليم، هذا حديث جيد، وقد تقدم الحديث عنه في أوائل شرح جامع أبي عيسى، وتقدم الخلاف والحديث بتوسع عن عبد الله بن محمد بن عقيل وعن محمد بن إسحاق وعن جماعة من هؤلاء، وحين نمر بهم إن شاء الله نعلق بعض التعليقات مختصرة على هؤلاء الأئمة. نعم، هذه إشارة لهذا الرجل ليس له جزاء إلا الجنة، وأن هذا العمل إذا مات عليه ولم يكن له ما يوجب دخول النار فإنه يدخل الجنة، فهذا إشارة إلى أن هذا العمل يكفر ما عداه، فلو أن أدى هذا العمل ومات فإن ثوابه الجنة ما لم يأتي بما يحبط هذا العمل. نعم، الأخ يقول سؤالا جيدا، يقول هل كل من حج مبرورا يقابل أن يكفر الكبائر؟ هذا ليس على إطلاقه، ليس كل حج يكفر الكبائر، لأنه بما يقوم بقلب صاحبه، كما أنه ليس كل من عمل عملا صالحا قبل عمله، المرأة التي سقت الكلب غفر له، ليس كل من سقى كلبا غفر له، كما أنه ليس كل من عذب هرة دخل النار حيث الآخر، كلاهما في الصحيحين. فإذا قام بقلب صاحب الإخلاص والصدق واليقين وأداء الحج على الوجه المطلوب ففي الظاهر نعم، والأمر لله جل وعلا، لأنه قد يتخلف، قد يحج فلن يرفض لن يفسق، ولكن لم يكن عنده من اليقين والصدق ما يؤدي إلى أن هذا العمل يكفر يقضع تكفير الكبائر. قد نعم يكون الحج مقبولا ولكن ليس فيه مما يؤدي إلى قدرة على تكفير الكبائر، العمل بقوة من الإخلاص والمتابعة والصدق وما يتعلق بذلك، ولكن في الجملة ليس كل عمل يقدر على تكفير الكبائر. هذا سائل من المنطقة الشرقية يقول يا شيخ، يقول أنا بإمكاني الحج والمال متوفر ولله الحمد، الوالد يريدني أن أؤخر حج هذا العام لتحج معي أختي، هل هذا فيه حرج؟ إذا تيسر لهذا الأخ أن يحج هذا العام وفي عام قابل يحج مع أخته فهذا أفضل، تابع بين الحج والعمرة، فإنما فيها الفقراء والذنوب، كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد والفضة. وإذا لم يتيسر وألح عليه والد أو أمره بذلك فقد قال إنه لا حرج من التأخير لمصلحة، أو في مصالح متعددة، منها إرضاء الوالد ومنها أنه لا يريد رفع الحج أو لا يمتنع عن الحج، إنما يؤخر لسنة لتحج معه أخته، وإن كان الأفضل يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له، قد تمتنع أخته من العام الماضي أو هو يحصل له ما يعرض لو قد يموت، فحين يسارع إلى الحج وفي السنة القادمة إن شاء الله يحج مع أخته هذا أفضل وأطيب. ولكن إذا دعت الحاجة ولح عليه والده بأن يؤخر، وربما لو حج بدون إذن والده لحصل ذلك زعل ومشاكل، فلا حرج يؤخره باعتبار المصلحة والحاجة، ولأن السنة حين فرض الحج في السنة التاسعة آخر إلى السنة العاشرة لمصلحة، وذلك أنه بعد أبو بكر أن ينادي أنه لا يحج بعد هذا العام ويشك ولا يطوف بالبيت عريان. الأخ يقول تابع بين الحج والعمرة هل يدخل في ذلك المرأة؟ الصواب يدخل في ذلك المرأة، لأن الصواب قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أما قوله صلى الله عليه وسلم هذه ثم الزمن الحصر، منهم من حمله طبعا على الاستحباب، ومنهم من قال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قالوا على الاستحباب لحديث أن أفضل الحج ومبرور، هذا إشارة وتشريع عام. وما هذا ثم زمن الحصر قد يقال على أن الاستحباب، أو يقال ذات أقوى، أو يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعموما قول صلى الله عليه وسلم تابع من الحج والعمرة تدخل المرأة في هذا الأجر وفي هذا الثواب. الأخير يقول عائلة حج قارنين ولم يسوقوا الهدي. سوق الهدي ليس شرطا للقران ولكنه مستحب ومتأكد الاستحباب. قولوا كذلك حلقوا يوم العيد بعد جمرة العقبة ولم ينحروا إلا في أول أيام التشريق، لا حرج إذا حلق بعد رمي جمرة العقبة لأنه أخل بالترتيب، الترتيب أفضل بأن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف بالبيت. إذا أخل بالترتيب فالنبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، إذا قال افعل ولا حرج. وقال وكذلك لم يرمي لم ينحر إلا في أول يوم المشيق، لا حرج من ذلك، لو أخر إلى ما بعد ذلك لا حرج من ذلك. قال وكذلك لم يرموا الجمرات إلا في آخر أيام التشريق وأخر طواف، إن كانوا لم يرموا الجمرات إلا في آخر التشريق لعذر كان تكون المرأة حاملا أو تطيق المشي أو لشدة الزحام فلا تطيق، أو في أحدهم مرض أو تعب، أو في أحدهم مرض ولا يستطيع أحد الصحيح يذهب إلا مع المريض فيعتبر هذا عذرا فلا حرج من ذلك، فقد رخص صلى الله عليه وسلم للرعاة، وهذا دليل على جواز مثل هذا. قول آخر طواف الإفاضة إلى الوداع بطواف واحد، ولا حرج أيضا من تأخير طواف الإفاضة إلى طواف الوداع، ولكن ينوي طواف الإفاضة، لكن ينوي طواف الإفاضة، لكن لو غلط ونوى طواف الوداع أفتى الشافعي وغيره بجواز هذا، لأن نية الحج كافية عن نية المفردات، كما أن نية الصلاة كافية عن نية الركوع، نية السجود نية الركوع. ثم قال هل هذا الحج صحيح؟ نعم هذا الحج صحيح. نقف على هذا، اعتذر لمقيت الأخرى لأن بعضها الأسئلة غير واضح.